وينيم ناوين وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها وينيم ناوين وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها ابكي على الاحباب دمعي على الخدين والله يا اصحاب ايامكم منساها ابكي على الاحباب دمعي على الخدين والله يا اصحاب ايامكم منساها حن الفؤاد ذاب من فرقة الأحباب والغربة يا أصحاب مر وما قساها حن الفؤاد ذاب من فرقة الأحباب والغربة يا أصحاب مر وما قساها يا واسع الرحمن اجمعنا في الجنات وقلوبنا في الخيرات باركها وارعاها يا واسع الرحمن اجمعنا في الجنات وقلوبنا في الخيرات باركها وارعاها ونيمنا وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها.